بسم الله عبد الرحمن. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. ونبغض. ونبغض. نبغض عندك ولا نبغض؟ لا ماشي خليتني. ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول والله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونؤمن بالكرام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله ورضوان الله عليه وجزاه الله عن الإسلام وأهل الإسلام خير الجزاء. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا تأكيد وتكرار لما سبق تقريره في ثنايا الكتاب، فكأنه يذكر رحمه الله كلما ذكر أمرا من أمور العقيدة يذكر بالجماعة، بالجماعة الناجية، بالفرقة الناجية، فكأنه كلما يذكر شيئا من أمور العقائد يذكر طالب العلم أنك باتباعك للجماعة تنجو. ولذلك قال: ونتبع السنة والجماعة. وانظر إلى بلاغة الأمر، لم يقل ونتبع الجماعة، السنة والجماعة، هكذا أخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية المشهور الصحيح، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا من بعدي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. انظر، السنة ثم الجماعة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لماذا؟ لأنه لا يوجد مبتدع في الدنيا ينكر الكتاب والسنة، ما دام أنه مسلم فهو يؤمن بالكتاب والسنة ويرفع راية الكتاب والسنة، فلا تجد في الدنيا مبتدعا إلا إذا سألته إلى ما تدعو يسارعك فيقول: إلى الكتاب والسنة. فلماذا تفرقوا؟ تفرقوا في الفهم، هذا يأخذ نصا من الكتاب والسنة الصحيحة لكن يؤوله كما يشتهي هواه، وهكذا هذا وذاك وذاك. إذن الميزان والفيصل لمعرفة أهل السنة من أهل البدعة الجماعة، فهم الجماعة، من هم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل الآن، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. لماذا؟ لأنك لا تستقل بفهم السنة بفهمك، بل أنك إذا تركت فهم الصحابة تأتي إلى النصوص وتبتدع. والآن أضرب لكم مثالا، رجل دخل المسجد وأخذ يسجد سجدة تلو سجدة وسجدة وسجدة من غير صلاة، فسألناه: يا هذا ماذا تفعل؟ قال: أتقرب إلى الله بالسجود. فقلنا له: بدعة. قال: لماذا؟ أنا معي دليل صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لخادم له: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه على خدمته، قال: سلني، أطلب مني شيئا، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذا أردت أن تكون رفيقي في الجنة فأكثر من الصلاة، فإنك إذا أكثرت من الصلاة أكثرت من السجود. لكن هذا المبتدع قد يأخذ هذا النص ويسجد سجدات متتالية 10 20 30، يقول: ها معي الحجة بكثرة السجود. فمن أين أتي؟ استدل بالحجة ولكن لم يتبع الجماعة، لم يتبع السلف، لم يتبع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ولذلك إذا نظرت في القرآن وجدت قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول فابتدأ بالرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. انظر: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فابتدأ الآية باتباع الرسول واختتمها باتباع غير سبيل المؤمنين. والمعنى أن سبيل المؤمنين من اتبعه فقد اتبع الرسول فاصل. وهذه قاعدة يغفل عنها كثير من الناس، بل إن الأمة لم تختلف إلا بسبب ترك هذه القاعدة. فالذين يكفرون الحكام يستدلون بقول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والصوفية الذين يرقصون في الذكر ويتمايلون يستدلون بقول الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والجماعة الذين ينتمون إلى حزب معين يستدلون بقول الله: وكونوا مع الصادقين. والذين والذين والذين لا تجد في الدنيا مبتدعا إلا ويستدل بالقرآن والسنة الصحيحة على بدعته. لماذا؟ لأنهم لم يجعلوا السلف الصالح ميزانا يفهمون من خلالهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الكلام في تأصيل هذه القضية. فلذلك قال الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي أي من المسلمين، وستفترق أمتي. وإن كان بعض أهل العلم قد وسع في الأمر، ولكن الصحيح أن الافتراق من المسلمين. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وسبق والحمد لله تقرير هذا المعنى. قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. لا شك أن الأمة إذا لم يكونوا جماعة واحدة تفرقوا وتحزبوا ووقع بينهم الشذوذ والخلاف، وادعت كل طائفة أنها الناجية وحكموا على غيرهم بالضلال. ومن هنا يأتي التعصب للأشخاص أو للأحزاب، أيا كانت هذه الأحزاب، سواء كانت أحزابا دينية تنتمي إلى الإسلام أو كانت أحزابا سياسية. كل هذا باطل. ليس في الإسلام تحزب وليس في الإسلام تكتلات، إنما أمة الإسلام كما قال رب العزة أمة واحدة. فإذا افترقت وخرجت عن كونها أمة واحدة فقد ضاعت. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فلا يجوز للمسلم أن ينضم إلى جماعة لا سياسية ولا إسلامية ولا تحت أي مسمى. كل جماعة صار لها تنظيما يدعون الناس إلى أن ينضموا إليهم فاعتزلهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة عندما سأله: إن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة كما في الصحيحين، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. انتبه. ونحب أهل العدل والأمانة، ربط هذا بعد قوله ونتبع السنة والجماعة ولا نتحزب ولا نخوض في الشذوذ والخلاف. ولكن من هي الجماعة التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها الجماعة الناجية؟ كلها في النار إلا واحدة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هم أهل السنة، أهل الحديث، الذين لا يتعصبون لمتبوع إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد لسانه يلهج. روى البخاري روى مسلم قال أحمد قال الشافعي: إذا رأيت الرجل يكثر من قوله، روى البخاري ومسلم قال الشافعي وأحمد، ووجدته لا يخرج عن السلف في العقيدة ولا في أمور العبادات، فاعلم أنه من الفرقة الناجية. وإذا رأيت الرجل يدعو إلى جماعة ويكثر من ذكر شيوخه، قال شيخنا فلان، أوصى شيخنا فلان، أمر شيخنا فلان، فاغسل يديك منه. وإذا رأيت الرجل كلما قال قولا أو أفتى فتوى علق الأمر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه من أهل العدل، قد أوجب الله عليك نصرته. وما معنى نصرته؟ أن تنضم إليه وأن تتحزب له وأن تتعصب له، لا، نصرته عليك أنك توافقه فيما أصاب فيه الحق، فإن أخطأ أو زل نصحته برفق وليد، وإذا ذكر بسوء رددت عن عرضه ودافعت عنه ليس لشخصه وإنما لما يحمل في قلبه من العلم. ولذلك كان السلف يجعلون حب أئمة أهل السنة علامة النجاة، فكانوا يقولون إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يقع في أحمد فاعلم أنه صاحب بدعة. قال رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول والله. البغض في الله من شعار أهل السنة، فإن الله جل وعلا أمر أهل السنة بل أمر المسلمين عموما أن يحبوا في الله وأن يبغضوا في الله، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وانظر إلى موقف الإمام أحمد عندما جاءه رجل واسمه داود الظاهري، وكان من نيسابور، وكان قد بلغ الإمام أحمد أن هذا الرجل يقول بخلق القرآن، فلما دخل وقف بالباب وطلب من عبد الله أن يستأذن له على أبيه الإمام أحمد رحمه الله، وقد علم عبد الله بأن أباه قد بلغه شيء يكرهه عن داود الظاهري، وهو داود بن علي الظاهري. قال عبد الله: فوريت عنه، يعني لم أصرح له باسمه خشية أن يمتنع عن رؤيته، فقلت: يا أبتي إنها هنا رجل في الباب يستأذن عليك. فقال: من هو يا بني؟ قال: فما زال يتفحص حتى عرفه. قال: هذا الذي يقول بخلق القرآن؟ قال: فقلت: يا أبتي إنه ها هنا في الباب ينتفي من ذلك، يتبرأ من ذلك. فقال الإمام أحمد: قد حدثنا محمد بن يحيى الذهلي أنه يقول بخلق القرآن ومحمد أصدق منه لا يدخل عليه، وأبى أبو عبد الله أن يدخل عليه هذا الرجل. انظر كيف قبل شهادة أئمة الجرح والتعديل في هذا الرجل الذي شهد عليه إمام من أئمة أهل السنة بأنه مبتدع، فلم ينظر أحمد ويقول أجالسه أسمع منه، وإنما قبل شهادة إمام من أئمة الجرح والتعديل، لا كحال أهل زماننا الذين يستهزئون ويستقلون بأئمة السنة من أهل الجرح والتعديل، وتراهم مقبلين ومنافحين عن أهل البدع. إنما الإنصاف أن يقف الإنسان مع الحق ولو على نفسه أو على ولده أو والده. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. سبق الكلام على أحكام الخفين في الفقه، ومسألة المسح على الخفين مسألة فقهية، فما الذي أدخل المسألة الفقهية في أبواب العقيدة؟ نحن درسنا في الدرر البهية، درسنا أحكام المسح على الخفين، لكن ما علاقة المسح على الخفين في قضية العقائد، ولما ذكرها الإمام؟ الجواب: لأن أهل البدع من الروافض وهم الشيعة ينكرون المسح على الخفين، ويرون أن الصلاة بالمسح على الخفين باطلة، ويرون أنه لا يجوز شرعا المسح على الخفين، بل الواجب هو الغسل. وهؤلاء المبتدعة من الشيعة تمسكوا بالقرآن، كالقاعدة التي ذكرتها: أنت الآن لا تعجز أن تجد دليلا على بدعتك وضلالك من القرآن والسنة، لكن بفهم خاطئ. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: إن القرآن لم يأتي إلا بالغسل. قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وسبق شرح هذه الآية على النصب والخفض قراءتان، وأرجلكم هذه على الرفع، وأرجلكم على الخفض، وسبق الكلام في هذا في الفقه والحمد لله. الذي نريد أن نقول: قالوا إن القرآن لم يذكر المسح على الخفين، فتركوا ما جاء في السنة وهدموا السنة، وتركوا الأحاديث المتواترة التي رواها أكثر من 70 صحابيا أنهم يذكرون المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركوا كل ذلك وعمدوا إلى آية من كتاب الله فاستقلوا بفهمها. فلما ضاد أهل البدع أهل السنة وتحزبوا على قضية على خلاف أهل السنة، وإن كانت من مسائل الفقه، فصار شعارا لأهل السنة أن يذكروا هذه المسألة التي تميزوا بها عن أهل البدع. وفي هذا من الفوائد أنه متى تحزب المبتدع على اعتقاد أو على قول، وجب على أهل السنة أن يبينوا ما هم عليه. فإذا رأيت الرجل يسكت عن اعتقاده هيبة لأهل البدع، فاعلم أنه مهزوز، واعلم أنه منهزم، بل إن العبد الصالح ولو كان في جوف أهل البدع، ولو كان في بطن البدعة، فإنه يطبع بالسنة ويعلم أن الله ناصره. فإن لم يفعل ذلك دمر عليه وأقم عليه مأتما، لأن الاعتقاد إنما ينفع صاحبه إذا جهر به وأعلن به، فعلمنا أنه موقن بما اعتقد. وأهل البدع يظهرون بدعهم، وبعض من ينتسبون إلى السنة يستترون باعتقادهم، لماذا؟ إن الحق جلي واضح، وإن الله عز وجل قد تكفل بنصرة أهله، وإن كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تبعد رزقا. فإذا تحزب أهل البدع على اعتقاد فاسد لزم أهل السنة أن يظهروا الاعتقاد الصحيح، وأن لا يميعوا دينهم لمبتدع أو لجماعة أو لفلان أو علة. نعم. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. سبق أن بين أشرت إشارة ما معنى قول أهل السنة أن الحج ماض مع أولي الأمر. كان في الزمن السابق الذي يقود مناسك الحج إما خليفة المسلمين بنفسه أو من ينيبه عنه في موسم الحج، وهذا الذي ينيبه الخليفة أو إذا كان الخليفة والأمير بنفسه هو الذي يقود الحج، معناه أن الناس كانوا يتبعونه في المناسك وينتقلون من منسك إلى منسك بأمره ويصدرون عن رأيه لكي ينضبط أمر الحج. فكان الذي يأخذ زمام الأمور في الحج إمام المسلمين أو أمير من الأمراء يعينه إمام المسلمين. والسلف الصالح أخذوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث في موسم الحج من يرأس ويتأمر على الموسم. كذلك الجهاد، فالجهاد إنما كما بين الله عز وجل في القرآن حاكيا الله عز وجل عن المؤمنين، وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوها. هذه الآية في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فوصف الله عز وجل المؤمنين أنهم إذا كانوا في الجهاد لا يخرجون ولا يرجعون إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجهاد ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام، فقال فيما جاء في الصحيحين لا هجرة بعد الفتح، أي أنه لا هجرة من مكة بعد أن صارت دولة مسلمة وفتحت بالإسلام فلا يهاجر منها، إنما كانت الهجرة مشروعة قبل أن يستقر الإسلام في مكة لأنها كانت دار كفر، فلما استقر فيها الإسلام لم يعد لها حكم الهجرة، فقال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. مضت الهجرة من مكة وانقطعت، لكن بقي جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، والنفير هو طلب الأمير والحاكم من الناس أن ينفروا للجهاد. إذن معنى ذلك أن الجهاد مرتبط بإذن ولي الأمر. وإذا استنفرتم، هذا شرط وقيد، أي إذا استنفركم الأمير وطلب الأمير منكم أن تخرجوا للجهاد فانفروا. فلو لم يكن الأمر مرتبطا بإذن الأمير لما كان لهذا القيد من فائدة، لأنهم يمكن أن ينفروا في أي وقت وحين سواء استنفرهم أم لا. يعني باللهجة العسكرية في هذا الزمان التعبئة العامة، يجي الحاكم يعلن التعبئة العامة، الكل يسلم نفسه للتجنيد. هذا معنى الاستنفار. ولذلك أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث غفل عنه كثير من الناس في هذا الزمان، فوقعوا في فتن وبلاء وأغروا أنفسهم وأغروا الناس به. وهذا حديث جليل عظيم ينبغي لطلبة العلم أن يفهموه على وجهه الصحيح. قال إنما الإمام جنة، والجنة الوقاية، وما يتخذه الفارس ليحمي نفسه من ضرب العدو. إنما الإمام الحاكم جنة وقاية للمسلمين. لماذا؟ يقاتل من ورائه، أي أن القتال والجهاد لا يكون إلا من وراء الخليفة، ولا يكون إلا بإذنه. فلذلك قال يقاتل، أي يقاتل العدو من وراء الخليفة بعد إذنه وبعد أمره. وهذا شرط من شروط الجهاد في سبيل الله. وفي لفظ أبي داود إنما الإمام جنة يقاتل به، أي أن الجهاد لا يكون إلا بولي الأمر، إما أن يباشر بنفسه الأمر وإما أن يأذن فيه. والجهاد عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين: جهاد الدفع وجهاد الدعوة. أما جهاد الدعوة بأن نذهب نحن إلى ديار الكفار نحمل لهم الإسلام، ندعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. وهذا عند الفقهاء يسمى بجهاد الدعوة، وحقيقته أن يبتدئ المسلمون بالجهاد العدو في بلاده في عقر داره. هذا الجهاد لا يختلف السلف أنه لا يصلح إلا بخليفة المسلمين أو بولي الأمر، فلا يجوز أن نعلن الحرب على دولة من دول الكفر أو أن نعلن الجهاد ونغزو بلاد الكفار إلا بخليفة المسلمين أو بأميرهم وحاكمهم. فإن فعل ذلك أحد كان فعله باطلا وغرم ما فعل. ولذلك قال يقاتل من ورائه ويتقى به، يقاتل من وراء الإمام ويتقى شر العدو بالإمام والأمير. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد وكله وعلق في عنقه الجهاد، أعني جهاد الدعوة، وهو الذي يقيم الحدود، وهو الذي يسد الثغور. لكن إن قصر قال فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. فإذا قصر الحاكم ولم يرفع راية الجهاد في سبيل الله ولم يدعو الكفار إلى الإسلام كان عليه ما حمل، وعليكم ما حملتم. وأما جهاد الدفع إذا نزل العدو في أرض المسلمين كالحال في فلسطين وغيرها من البلاد التي احتلتها الكفار، فإذا نزل العدو في أرض المسلمين وجب قتاله. فإن وجد الأمير فبها ونعمة، وإن لم يوجد وكان في المسلمين قوة وطاقة لرد العدوان لزمهم أن يجاهدوا بأمير أو بغير أمير. فصار الجهاد على ثلاث حالات: الحالة الأولى جهاد الدعوة بأن نبتدئ نحن الكفار في ديارهم، وهذا لا يحل إلا بوجود الأمير وبإذنه في ذلك. الحالة الثانية جهاد الدفع إذا داهم العدو ديار الإسلام وهتك أعراضهم واستحل أرضهم، وجب على المسلمين أن يجاهدوه. فإن وجد الأمير لزمهم السمع والطاعة وأن لا يجاهدوا إلا بإذنه. والحالة الثالثة إذا داهم العدو ديار الإسلام ولم يوجد أمير، أو وجد ولكنه فرط وكان بالمسلمين طاقة لصد العدوان، فإنه يجب عليهم أن يصدوا عدوان الكافر بأمير أو بغير أمير. هذه بعض أحكام الجهاد. وأما أن يذهب طائفة من الشباب إلى بلاد الكفر فيهدمون كذا وكذا أو يدمرون كذا وكذا في بلاد الكفر، هذا جهل وخروج عن قواعد أهل العلم، إنما ذلك بإذن ولي الأمر. ولكن أن تدفع عن نفسك وعن بلدك وعرضك ومالك هذا واجب. فهؤلاء لم يفرقوا بين أحكام جهاد الدعوة وجهاد الدفع، وهذا من فعل الخوارج، لأن الخوارج هم الذين لا يرون إذن الإمام في الجهاد، أما أهل السنة فإنهم يلتزمون إذن الإمام في جهاد الدعوة، وكذلك يلتزمون إذنه إذا لم يفرط في جهاد الدفع، فإن فرط وقصر ردوا كيد العدو بإذن الأمير أو بغير إذنه، فلا يشترط إذنه، لا سيما إذا فرط وترك بلاد المسلمين عرضة للعدو. ولذلك تجدون في كتب العقائد التفرقة بين كلا هذين النوعين، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: جائز للرجل إذا عرض له اللصوص أن يدفع عن نفسه وماله، فإن فارقوه فلا يحل له قتالهم ولا أن يتبعهم ولا أن يجهز على جريحهم، ذلك للإمام أو من والله الله أمر المسلمين. وللرجل إذا عرض له النصوص والخوارج أن يدفع عن نفسه، أن يدفع العدو سواء كان هذا العدو مسلما أو كافرا، إذا دهمك العدو ليعتدي على مالك أو عرضك جاز لك أن تدفع، فإن فارقوه جاءك لص وأراد أن يسرق مالك تدرجت معه ونشدته بالله وخوفته، ووصل الأمر إلى أنه يقتلك، فادفع عن نفسك بقدر ما ترد شره، فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتلته فهو في النار، فإن قتلك فأنت شهيد، لأن الشريعة لا تريد رجالا جبناء. ماذا يضرك القتل؟ وما يضرك أن يراق دمك وأنت رجل؟ خير من أن تعيش 1000 سنة وأنت مهان ذليل. قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يريد أخذ مالي. قال لا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. لكن لما قمت وعلم اللص بأنك انتبهت له فر وهرب، هل يجوز لك أن تتبعه وأن تقتله؟ لا. انظر إلى فقه الإمام أحمد. قال الإمام أحمد وإنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. في الحديث يا رسول الله أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. والمقاتلة مفاعلة من الطرفين. فالإمام أحمد قال وإنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، إذن في الابتداء تقاتل إن بدأت. إذن هذا فرق دقيق وفقه أصيل مبني على قواعد وأئمة السلف واعتقادهم. الفرق بين جهاد الدعوة وبين جهاد الدفع، وأن الأول لا بد له من إذن الإمام، وأن الآخر لا يشترط فيه إذن الإمام. إذا لم يتيسر، فإن تيسر لزم دون أن يفرط، وكان في المسلمين قوة لصد العدوان ورد الكفار عن ديار الإسلام. هذا معنى قوله رحمه الله. قال رحمه الله تعالى والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. لا يهمنا البر والفاجر. هب أن الحاكم عاصم لله يشرب الخمر ويقصر في الفرائض، اسمه على نفسه، ولكن ما دام أنه حاكم للمسلمين فإذا استنفر الأمة وجب على المسلمين أن ينفروا، وليس لهم أن يتخلفوا عن طاعته، وإن كان فاجرا وإن كان عاصيا ففجره ومعصيته على نفسه. وقد سبق وأن بينت حديث الإمام مسلم، قال من حديث حذيفة رضي الله عنه ثم إنه يقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي. قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ولا شك أن هذا السمع والطاعة إنما هو ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر الأمير بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن الجهاد ماض مع البر والفاجر. فإن كان برا جاهدنا معه مع بره وتقواه، وإن كان فاجرا أيضا جاهدنا معه وعليه إثم فجوره. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم